يقول السائل: هل الجامعة الإسلامية داخلة ضمن حدود الحرم النبوي؟ الوادي الذي قبلها والذي هو قريب منها جدا هو من الحرم، لأن هذا هو وادي العقيق وهو من الحرم، لكن ما بعد الوادي مشتبه من الأمور المشتبهات، ليس من الحرم البين ولا من الحل البين. ومثل ذلك أمثل ما يقال فيه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني الأمثل أن تعامل معاملة الحرام، وإلا فإنه يعني الوادي لا شك أنه من الحرم، والجامعة بجواره وقريبة منه جدا فهي من المشتبهات، ولكن الاحتياط في معاملتها معاملة الحرم. يقول: هل أصلي في هذا المسجد المبارك السنن الراتبة؟ فأنا مسافر، لكن حفاظا على الأفضلية التي هي 1000 صلاة. من زار هذه المدينة المباركة وجاء إلى هذا المسجد فعليه أن يكثر من صلاة فيه، يصلي الفرائض ويكثر من أشياء من النوافل، لأن الصلاة 1000 صلاة وخير من 1000 صلاة. نعم، والتفضيل للفرض والنفل، الفريضة 1000 فريضة والنافلة 1000 نافلة، وأنت تصلي مع الإمام وتتم، فصلي الرواتب وصلي ما شئت من الصلوات النوافل، لأن كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة. وهذا موسم من مواسم الآخرة، هذا موسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة. يقول: هل يشرع الصلاة خلف الاسطوانة التي يقال لها اسطوانة عائشة؟ الصلاة في أي مكان من المسجد هي 1000، والصلاة في الروضة، والصلاة في الروضة لها ميزة على غيرها فيما يتعلق بالمسجد، لأنها وصفت بأنها روضة من رياض الجنة فلها ميزة، لكن في النوافل. وأما الفرائض فالصفوف التي أمامها يعني هي, هي, هي أفضل منها وأولى منها. ثم يعني أن الإنسان إذا صلى في الروضة يعني يصلي في أي مكان شاء منها إذا أمكنه ذلك، لكن بشرط أن لا يؤذي الناس في الروضة ولا يؤذيهم في الطريق إلى الروضة. يقول: ما معنى حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد؟ يعني هذا الحديث معناه لا اعتكاف أتم ولا اعتكاف أفضل إلا في 3 مساجد. ليس معنى ذلك أن الاعتكاف لا يوجد إلا في المساجد 3، بل مساجد الدنيا كلها يعتكف فيها، كلها يعتكف فيها. والاعتكاف إذا كان في مسجد جامع يصلى في جمعة أولى حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة، لكن لو اعتكف في مسجد لا يجمع فيه وخرج الجمعة ما في بأس. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد ليس معناه قصر الاعتكاف على هذه 3، وإنما بيان قصر الاعتكاف الأفضل على هذه 3، لأن هذه 3 هي خير المساجد وهي التي تشد الرحال إليها، هي التي لا تشد الرحال إلا إليها. يعني إذن هذا معناه، وليس معنى ذلك أنه لا يعتكف في أي مكان من المساجد في الدنيا، وإنما الاعتكاف خاص بهذه المساجد، فإن هذا المقصود به لا اعتكاف أتم ولا اعتكاف أفضل، فهي يعني قصر نسبي، يعني بالنسبة إلى هذه المساجد بالنسبة لغيرها، وأن لها ميزة على غيرها. هذا هو معنى الحديث، وليس معناه يعني عدم الاعتكاف في المساجد، لأن الله قال لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أطلق ذلك يا مطلق في القرآن، عاكفون في المساجد. إذا ما جاء في الحديث يحمل على الأفضلية والأولوية ولا يحمل على القصر وأن غيره لا يعتكف فيه وهذا مثل قول ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أشد وأخطر، وإلا فإن ربا الفضل من الربا، ربا الفضل يعني درهم بدرهمين هذا قال ربا فضل وهو محرم، لا يجوز أن ريال بريالين وهو ربا فضل يعني زيادة. وأما النسيئة يعني واحد حاضر والباقي مؤخر، فإذا يعني لا ربا يعني أشد يعني من ربا الفضل، ربا النسيئة. ولا يعني ذلك أن الفضل أن ربا الفضل أنه جائز، فهذا من جنس هذا، لا اعتكاف أفضل وأتم، وهناك لا ربا أشد وأخطر يعني إلا النسيئة، يعني أن أشد وأخطر من الفضل، من ربا الفضل. هل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت ينفعه مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ نعم ينفعه، والله عز وجل أعطاه من الأجور وأعطاه من الثواب ما لم يحصل لغيره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها من حين بعثته إلى قيام الساعة، كل من عمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل على هذا الخير، ومن دل على أجر خيرا فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم أو صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم أو عملت أي عمل صالح لنفسك، الله تعالى يعطيك أجرك على عملك ويعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك. ولهذا صار أفضل الخليقة وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، لأن له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من بعثته إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا دخلت المرأة الروضة كيف تقف عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا يزرن القبور، لا تشرع لهن الزيارة في القبور، بل جاء ما يدل على منع ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. المسألة خلافية ليس محل إجماع، من العلماء من قال إن النساء يزرن القبور، ومنهم من قال لا يزرن، والقول الصحيح هو المنع، القول الصحيح هو المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. السؤال يعني انتهى ذاك عن زيارة المرأة إذا دخلت الروضة. نعم. كيف تسلم على رسول المرأة إذا دخلت الروضة تصلي فيها ركعتين وتذهب وتترك المكان. أما زيارة النساء للقبور فاختلف فيها العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، وأظهر القولين المنع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. بعض العلماء يقول أن زوارات هذه صيغة مبالغة، والمقصود أنهن يزرن ولا يكثرن، وهذا غير صحيح، لأن كلمة فعال أحيانا تأتي ليست المبالغة وإنما تأتي لأصل النسبة، يعني لعن الله زوارات يعني ذوات الزيارة، أو يعني من يحصل منهن الزيارة، ولا يكون يعني ذلك مبالغة فقط وأن أصل الزيارة جائز، فإن كلمة فعال تأتي للنسبة يعني ذوات زيارة، لعن الله زوارات يعني ذوات الزيارة أي المنسوبات للزيارة، مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس به ظلم، يعني كلمة ظلام هذه ليست مبالغة وأن مقصودها نفي أصل الظلم عن الله عز وجل، وما ربك بظلام يعني بذي ظلم، ليس بمتصف بالظلم ولا يعني ولا يعني يكون ذا ظلم. وليس المقصود من ذلك المبالغة نفي المبالغة بل نفي أصل الظلم. فهذا من جنس زورات مثل وما ربك بظلام العبيد، هذا نفي للأصل وذا نفي للأصل، وليس هذا نفي المبالغة وهذا ليس نفي المبالغة، وإنما هو كله نفي للأصل. ثم أيضا زيارة النساء القبور على أنها جائزة حكمها أنها مستحبة، ويعني وحديث اللعن يعني يدل على المنع. فالمرأة لو زارت لو تركت الزيارة ما الذي فاتها؟ فاتها فعل أمر مستحب، فاتها أمر مستحب. لكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة، ومعلوم أن سلامتها من أن تتعرض للعنة أولى لها من أن يعني ابتعادها عن أن تتعرض للعنة يعني خير لها، ولا يفوتها شيء بكونها لم تزر إلا أمر مستحب فقط. يقول: معلوم أن العزة والقوة من عند الله تبارك وتعالى، فما معنى قول الصحابة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر؟ يعني العزة من الله عز وجل، ولكن الله عزهم يعني وقواهم، وهذا من عزة الله. يعني ما زلنا أعزة يعني من الله عز وجل جعلهم أعزة من حين أسلم عمر، لأن عمر يعني ذو شدة وذو بأس شديد على الكفار، فليس معنى ذلك أن العزة هي من عمر، وإنما هي من الله، ولكنها حصلت من الله عندما أسلم عمر. يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمن لي يا رسول الله ثم تدعو؟ أمن لي؟ يؤمن على دعائه. سبحان الله، يعني يدعو الرسول يؤمن على دعائه؟ هذا كلام يعني غير مستقيم. لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له، يطلب من الله له ولا يطلب منه، لا يطلب منه تأمين ولا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شفاعة، ولا الشفاعة يطلبها من الله، يقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. ما يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو لي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك. فدل هذا على أنه ما يدعو في قبره. هل يشار باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا أبدا، لا يشار بالأيدي عند السلام، وإنما السلام يشار باليد إذا كان من مكان بعيد، ويعني يعني يسلم ويشير باليد حتى ينتبه يعني الذي يخاطب بأنه يسلم، يعني يلوي بيده بالتسليم مع التسليم، هو معنى بالإشارة. التسليم بالإشارة لا يجوز، وإنما يكون يعني في رد السلام بالإشارة في الصلاة. إذا سلم أحد على الإنسان في الصلاة يرد بالإشارة، ما يتلفظ ويقول عليكم السلام، وإنما الرد بالإشارة كما جاء ذلك عن رسول الله. فكونه يعني يسلم من مكان بعيد ويقول السلام عليكم ويشير بيده معنى أنه يسلم، هذا لا بأس به. لكن كونه يجي عند القبر ويشير إلى القبر يعني هذا لا، هذا غير صحيح وليس له أساس. هل يشرع ويكون والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتولي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إليه ويقول السلام عليكم بدون إشارة؟ هل يشرع الاقتراب من القبر بحيث لا يكون أمامك شخص آخر عند السلام؟ لا أبدا، ليس بلازم، ليس بلازم، يمكن يكون يعني أمامك عدد من الناس. ما حكم زيارة المساجد السبعة ومسجد قبلتين للاطلاع فقط ليس للعبادة؟ الإنسان الذي جاء لهذه المدينة يعني مريدا الخير يحرص على فعل الخير الذي يؤجر عليه، وبدلا من كونه يروح ويزور هذه الأماكن اللي يشرع زيارتها يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدة صلوات وكل صلاة بألف صلاة. وخير له من يذهب يتجول وينظر أشياء لا تشرع زيارتها. هل يجب أن تكون محبتنا للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل محبتنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء شيء يدل على هذا، وإنما جاء ذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الفريد المفيد؟ ما نعلم، يعني أقول ما نعلم شيء في هذا الذي جاء محمد وأحمد والحاشر والعاقب، وكلها أسماء مشتقة، وكلها أسماء مشتقة. وأما هذا الذي ذكر وأسماء كثيرة تضاف، هذا ما نعلم شيء، يعني الحديث جاءت في أسماء معينة وكلها أسماء مشتقة تدل على معاني. يقول: وهل يجوز وصفه بها الفريد المفيد؟ إيش معنى الفريد المفيد؟ لا شك هو مفيد، بل هو يعني خير مفيد، يعني بعد الله عز وجل، وهو الذي دل الناس على كل خير. فيعني كل خير وكل فائدة حصلت للناس فإنما كانت على يديه عليه الصلاة والسلام. وأما الفريد إيش معناها؟ فريد إنما ما في إلا وحده، يعني فريد ما معناه غير مستقيم. يقول: ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر الصفحة 373، قال أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي. يقول: أحسن الله إليك. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 373 أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا يقول هذا كلام الشيخ الإسلام، فهذا كله حق وليس مما نحن فيه، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يقول السائل: فما صحة هذه الروايات التي ذكرها رحمه الله؟ أي ما أعرف، أقول ما أعرف شيء عنها وعن صحتها، أقول لا أدري. وهذا يعني أمور يعني ما يكفي مجرد يعني حكايتها، إلا إذا ثبتت يعني بالأسانيد عن الناس يعني موثوقين ومعولا عليهم، فأنا لا أعرف شيء عن هذا. نعم. هل يأثم من رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه واقع في المخالفة، واقع في مخالفة ما يعني طلب منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بقول كجهر بعضكم لبعض أن تعرضوا، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يعني فلا شك أن هذا حصل منه، أقول حصل منه يعني مخالفة لهذا النهي، ويخشى عليه من تبعات ذلك. يقول: هناك شخص يريد أن يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ أنت اعمل أي عمل لنفسك والله يعطي نبيه مثل ما أعطاك، كما ذكرت في أثناء الدرس، وهو أن الرسول عليه السلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته. فإذا أردت أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يعني بسببك، فأنت اعمل الأعمال الصالحة، وكل عمل تعمله وتؤجر عليه الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مسجد قباء بعد صلاة الفجر مباشرة؟ لا يذهب إليه من أجل أن يصلي فيه وقت النهي، وإنما يذهب إليه يعني في غير وقت النهي. يقول: من لم يزر مقبرة شهداء أحد فهل تتم له الزيارة؟ زيارة المدينة؟ ما الذي؟ من لم يذهب إلى مقبرة شهداء أحد أبدا، يعني هذا أمر مستحب، إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لا شيء عليك. حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، هل فيه فضيلة من فضائل المدينة؟ وهل تختص به المدينة دون مكة؟ هذا الحديث يدل على فضل المدينة لا شك، لكن لا يقال أن يعني أن مكة أن مدينة أفضل مكة، بل مكة أفضل من مدينة، للحديث الذي ورد في ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولكون الصلاة في مكة هناك بمئة ألف وهنا في المدينة بألف، ولكن هذا يدل على فضل المدينة لكن لا يدل على أنها أفضل من مكة. هل صح عن الإمام أحمد أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوميا في منامه؟ علماء أقول ما نعلم هذا الشيء، أقول ما نعلم هذا الشيء ولا شيء عن ثبوته. الإفطار والماء الذي يوضع في المسجد النبوي هل هو من الصدقة المحرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يرجع إلى الذين وضعوه، هل وضعوه لكل من يريده سواء كان من الفقراء والمساكين أو من يعني أقول هذا يرجع إلى يعني من وضعه، هل يريد به أن يختص ذلك بمن هو محتاج إليه، أو أنه يريد أنه يستفيد منه كل من أراده. والإنسان إذا كان أنها في نفسه شيء يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول إذا كان التوسل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جائز، فما المانع من ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لأن التوسل في حياته بدعائه مو بشخصه، بدعائه، التوسل بدعائه وليس بشخصه، وهو يدعو في حياته يعني قبل أن يموت وبعد وفاته لا يطلب منه دعاء، بل جاء عنه أنه لا يدعو لقوله في الحديث الذي أشرت إليه لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. هل يوجد فضيلة خاصة لمن دفن بالبقيع؟ ولا ما فيه إلا الحديث الذي ورد أنه يعني أن من مات في المدينة يعني يكون له شفيع أو شهيد يوم القيامة، ومعلوم أن البقيع يدفن فيه الأخيار ويدفن فيه الأشرار، وكل يقدسه عمله لا يقدسه المكان، المكان لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، والمدينة يكون فيها الأخيار وفيها الأشرار يعني في جميع العصور وفي جميع الأوقات حتى عند قيام الساعة. الرسول أخبر بأن المدينة إذا نزل الدجال يعني في أطراف المدينة وخارجها ترجف ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. أخبر بأن فيه كفار ومنافقون في زمن خروج الدجال وأنهم يخرجون له. فالمدينة في جميع العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار يعني تنفعهم أعمالهم، والأشرار لا تقدسهم المدينة، لأن البلد المقدس لا يقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. هل تجوز الصلاة في مسجد أمامه من الناحية القبلية مقبرة ملتصقة بالمسجد يفصل بينهما جدار واحد؟ نعم، إذا كان أن المقبرة منفصلة وليست يعني متصلة بالمسجد ومنعزلة عنه وليست داخلة في حريمة وفي يعني ساحاته وإنما هي منفصلة فإن صلاته تصح. يقول فضيلة الشيخ، في البلد كلما نصحنا بعض الناس بعدم الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم أجابونا بأنكم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيبهم؟ يجابون بأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي باتباع وليست بالدعاوى، والرسول هو الذي نهى عن الغلو في نفسه فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. جاء في الحديث اللهم بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا، ف فهل يجوز للإنسان أن يأخذ من تراب المدينة أو مكة إلى بلده ليعمل بهذا الحديث؟ لا يجوز. وهذا يعني يبدو أنه ليس خاصا بالمدينة، ليس خاصا بالمدينة، وليس هذا يعني خاص بتراب المدينة، وإنما جاء يعني أن من حصل له كذا فيعمل معه كذا وكذا، فيكون في المدينة وبغير المدينة. ولا يجوز نقل التراب من المدينة إلى بلد آخر، لأن هذا يعني فيه يعني تبرك غير مشروع. لكن ينقل ماء زمزم طيب. في بلدنا كثير من الناس يزورون القبور ويقرؤون الفاتحة وسورة الإخلاص، هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ أبدا. الزيارة يدعى فيها الأموات ولا يدعون، وقل هو الله أحد وسورة الفاتحة ليست يعني دعاء الأموات، هذه قراءة، والمقابر يعني لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها إلا على الجنائز، إذا فاتت الإنسان الصلاة في المصلى أو في المسجد فإنه يصلي عليها في المقبرة. أما كونه يصلي ويتنفل أو يقرأ قرآن في المقبرة هذا لا يجوز. ما حكم الصلاة خلف رجل يقول في دعاء القنوت: يا ملائكة الله، يا جبريل، يا ميكائيل، يا إسرافيل، عليك بفلان وفلان؟ هذا شرك بالله، هذا لا يجوز أن يصلى وراءه. بعض الناس إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون القهقرى، لا يصرفون وجوههم عن قبره صلى الله عليه وسلم حتى يغادروا، هل لفعلهم مسوغ؟ هذا مثل فعل الناس في مكة، بعض الناس في مكة يرجع على وراءه إذا طاف طواف الوداع يرجع على القهقرى، هذا ليس له أساس، يعني لا عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند بعد طواف الوداع وإرادة مغادرة مكة، وإن الإنسان يخرج على وجهه. يقول: هل جاءت السنة في صلاة ركعتين بوادي العقيق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في وادي العقيق ويعني وأحرم بالحج والعمرة، يعني قال جاء يعني جاءه قال: أتاني ليلة آت وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، قل اللهم عمرة في حجة. هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما في ذكر ركعتين، وإنما يعني الإنسان يصلي صلاة مفروضة ويحرم بعدها، أو يصلي ركعتين ويحرم بعدها، وهذا إنما هو في وادي العقيق. وأما المساجد الأخرى والمواقيت الأخرى فما في شيء يدل عليها، وإنما جاء هذا في حق المدينة وميقات المدينة: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هل يجوز إعطاء الزكاة؟ وهذا ليس بلازم، بل الإنسان يمكن أنه في السكة إذا حاذ المسجد ينوي ويلبي، لكن من أراد أن ينزل ويصلي لا بأس. هل يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لمن ليس له مال ليحج؟ الزكاة الأولى أن تعطى للفقراء والمساكين، أن تعطى للفقراء والمساكين. والحج يعني جاء أنه في سبيل الله فيدخل تحت قوله في سبيل الله، يعني لكن يعني الإنسان يعطي من غير الزكاة، أقول يعطي إذا أراد أن ينفع أحد يعطيه من الزكاة من غير الزكاة، لأن يعني هذا هو الذي فيه الاحتياط. شخص أعياه التعب فجلس ليرتاح، فتبين له أنه فاته نصف ساعة على منتصف الليل، وذلك في ليالي أيام منى أي التشريق، يعني لم يدخل حدود منى إلا بعد منتصف الليل بنصف ساعة، فماذا عليه؟ والله الذي يبدو أنه فاته، أقول فاته المبيت، لأن المبيت يكون نصف الليل وزيادة، والزيادة قليلة، يعني بأن يكون النصف الأول ومعه بعض النصف الثاني ولو قل، أو النصف الثاني ومعه بعض النصف الأول ولو قل، هذا هو الذي يعتبر المبيت. فإذا كان يعني حصل زيادة يعني على نصف الليل يعني، وكان هذا من المغيب إلى منتصف الليل وزيادة، إن شاء الله ما أعرف. يقول رجل جاء من بلده بنية العمرة لكنه لم يحرم لأنه ينتظر والده، إن جاء إلى جدة أحرم جميعا وذهب إلى مكة، ثم بعد ذلك أحرم من جدة. والده ينتظره منين يأتي؟ متى جاء والده إلى جدة أحرم جميعا وذهب إلى مكة؟ هذا إذا كان أنه نفسه جاء إلى مكة للحج أو للعمرة، وأنه معتمر وأنه جاء للعمرة، فهذا لا يدري للميقات لو قد أحرم، وينتظر في جدة وهو محرم، يعني يحرم من الميقات، وإذا وصل جدة يبقى في إحرامه ينتظر والده. نعم. يقول طفت طواف الوداع واشتريت بعض الأشياء فقيل لي أعر الطواف فلا يجوز البيع والشراء بعد طواف، فما صحة هذا؟ يعني كون الإنسان يتسوق يعني هذا لا ينبغي، لكن كونه يشتري حاجة في طريقة أو بحاجة إلى شيء يشتريه أو رأى شيء أعجبه ورد يشتريه ما يؤثر، وإنما الذي يؤثر كون إنسان يتسوق يعني وكأنه يعني لم يحصل منه الوداع، هذا هو الذي يعني فيه إشكال. وأما كونه يعني يمر يأخذ حاجة في طريقة أو يأخذ إلى شيء يأكله أو ما إلى ذلك، هذا ما في بأس. يقول من يأتي من دولة أجنبية إلى المملكة العربية السعودية ويبقى على لباس أهل بلده، هل يكون قد وقع في لباس الشهرة؟ لا يقال أنه وقع في لباس، ماذا من هذا لباس بلده وهو لابس لباس بلده وهذا اللباس المعروف في بلده، يعني لا يقال أنه لباس شهرة. يقول من فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة لعذر أو لغير عذر ثم صلاها في هذا المسجد وحده، هل تكتب له 1000 صلاة؟ نعم، تكتب له 1000 صلاة منفردا، لا 1000 صلاة مع الجماعة. هل يجوز أن يقسم الإنسان الإرث قبل الموت؟ لا يقسمه يعني، وإنما يتركه، والله تعالى هو الذي قسمه وتولى قسمته يعني بعد الموت، لأن الإنسان قد يحصل منه يعني قسمة ثم يندم عليها، وقد يجور في هذه القسمة، وقد يحرم بعض الناس أو بعض الورثة بسبب ذلك، وإنما إذا تركه، لكن إذا أراد أن يعطي في حياته على قدر المواريث، يعطي أولاده على قدر المواريث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا هو الذي شرعه الله يعني في القسمة بين الأولاد، فإذا أعطاهم في حياته فليكن للذكر مثل حظ الأنثيين على طريقة الميراث. يقول في بعض المدارس الصغار يطلب من الطالب أن يضع يديه على صدره وهو في الحلقة أو في الدرس، على أن هذه الآية تدل على أدب الطالب، فهل هذا يجوز؟ لا، ليس هذا من الأدب، الأدب أن الإنسان يأتي بالمشروع، وما جاء أن الإنسان يضع يده على صدره، وما جاء الإنسان يضع على يده على صدره وأن هذا من الأدب، وإنما الأدب يعني بفعل ما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. من عطس فحمد الله، وإنما بعض الناس يفعلونه يعني إشارة إلى أنه إنه يحب في صدره، هنا الإشارة إلى أن، وهذا يعني ليس له أساس. من عطس فحمد الله، هل يجب على كل من سمعه أن يشمته أم هو واجب فرض كفائي؟ والله يعني كون كل يبادر إلى التشميت يعني لا شك أن هذا طيب، ولكنه إذا حصل يعني من بعض الناس، لأنه لو حصل هذا وقد كانوا في مجلس وقد يكون يشوش يحصل تشويش لو كان حصل، لكن إذا وجد أو قام به بعضهم يكفي، لا سيما من يكون حوله. خلصت الأوراق؟ لا لكن بعضها القراءة صعب علي. قال يقول سمعنا من بعض الدعاة أن الأثر عن عبد الله بن مسعود الذي ذكرتم في أثناء الدرس ضعيف. أي أثر؟ أثر ذكرتم عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود. لا هذاك صحيح حسن، هذا في سنن الدارمي، موجود في سنن الدارمي، وهو يعني حسن أو صحيح، وهو في سنن الدارمي. هل يجوز تحليف شخص لآخر على المصحف الشريف؟ هل يجوز تحليف شخص لآخر على المصحف الشريف؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا، لكن الإنسان يعني إذا كان وقعت عليه الحلف أو أنها لزمت الحلف يحلف بدون وضع يد على المصحف. أنا ما أعلم شيء يدل على هذا. أسئلة عن التسبيح بالسبحة، وهل لأهل العلم فيها خلاف؟ بعض العلماء يقول أنها بدعة، وبعضهم يقول أن الأولى تركها، ولا شك أن أقل ما يقال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والإنسان يأتي بالتسبيح بأصابعه كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما صحة حديث القدرية مجوس هذه الأمة؟ لا أدري. ما حكم الدعوة لوحدة المذاهب والأديان؟ دعوة باطلة. كيف تتحد المذاهب والأديان؟ تتحد؟ كيف تتحد؟ ما الحق في دين الإسلام، وكل ما سواه فهو باطل، ولا حق فيما سواه، وإنما الحق في دين الإسلام فقط بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا دين الإسلام، وكل دين غير الإسلام لا يجوز الانتماء إليه، ومن حصل منه ذلك فليس أمامه إلا النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. اليهود والنصارى الذين هم أهل كتاب بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم أنهم أتباع موسى أو أتباع عيسى، وإنما عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس أمامهم إلا النار. ما حكم وضع الإسمنت على القبر حفاظا عليه، علما بأنه لا يرفع عن القبر، لا يرفع عن الأرض؟ لا يجصص القبر، والإسمنت مثل الجص، مثل الجصيص الذي هو يعني من الأرض، يعني يحرقونه ثم يعني يستعملونه لطلاء، يعني مثلا الميازيب، إذا كانت الميازيب في الجدار يعني حتى لا يفرقها المطر أو السيل الذي ينزل. فالتجسيس يعني الإسمنت هو مثل التجسيس، والتجسيس يعني لا يجوز وقد جاء النهي عنه، فمثله الإسمنت. يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا يضعون 3 أحجار على قبر المرأة وحجرين على قبر الرجل، فما حكم ذلك؟ وضع علامة، يعني كل إنسان يضع علامة لميته يعني حتى يعرفه يأتي يزوره ما في بس، لكن وضع يعني شيء لهذه المرأة وهذا الرجل، إيش الفائدة؟ فائدة الناس يعرفون هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل؟ أي فائدة للناس أن يعرفون هذه امرأة وهذه رجل؟ نعم. يقول: هل الأموات أحياء في القبور حياة برزخية؟ نعم. وهل نعم القبور أصحاب القبور يعني عندهم حياة برزخية، ولهذا جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، والإنسان ينعم ويعذب في قبره، والنعيم والعذاب للروح والجسد جميعا. فإذا في حياة برزخية يعني ينعم المنعم ويعذب المعذب، ولكنها تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة. يقول: وعليه، فهل الأموات يعرفون ما يجري وما يحدث في الدنيا خاصة لأهليهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فغيره من باب أولى. يقول بارك الله فيكم: أنا شخص سريع الغضب لا أصبر، فبما تنصحني؟ أنصحك أن لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل أنصني قال لا تغضب، قال أنصني قال لا تغضب. فأنت ابتعد عن أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب، وإذا حصل يعني شيء يعني يؤدي أو يعني يقتضي فأنت أخرج من المكان، أخرج من المكان الذي فيه الغضب وأن الذي غضبت فيه، وأنك قد تتكلم بكلام يعني لا ينبغي. وكذلك الإنسان إذا كان يعني قائما يعني يجلس، يعني كل هذا من أسباب يعني دفع الغضب. ولكن المهم في الأمر أن الإنسان يحرص على أن لا يسترسل مع الغضب، لأنه بذلك يحصل منه أفعال منكرة وأقوال منكرة. يقول: نعيم القبر أو عذابه هل يكون على الروح أم على الروح والبدن؟ للروح والجسد، يكون للروح والجسد، وذلك أن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، والإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد، لأن الإنسان في حياته الدنيوية بمجموع الروح والجسد حصل الإحسان، وبمجموع الروح والجسد حصلت الإساءة. فالنعيم على مجموع الأمرين، والعذاب على مجموع الأمرين، لأنه حصل الإحسان من مجموع الأمرين، والإساءة من مجموع الأمرين، فإذا النعيم لمجموع الأمرين والعذاب لمجموع الأمرين. رجل أوصى إذا مات في الليل أن يدفن في النهار، فهل تنفذ وصيته؟ نعم تنفذ وصيته، ما في بأس، لأنه يمكن في الليل أنه يعني ما يصير فيه ناس يصلون، الناس نايمين، فكونه يعني يؤخر إلى الفجر ويصلى عليه ويجتمع عليه ناس يصلون ما في بأس. هل يجوز نقل الميت من بلاد بعيدة إلى بلاده ليدفن بها؟ إذا كانت البلاد بلاد إسلامية فيعني ينبغي له أن يعني يدفن في المكان الذي مات فيه، ولا يعني يطلب نقله إلى بلده، ويعني النقل يعني ما أعلم عنه شيء يعني يدل عليه، وإنما يعني كونه يدفن في المكان إذا كان بلاد إسلامية ويدفن فيها مع المسلمين، ف يعني هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي. يقول: كيف يجمع بين حديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، وحديث لكل نبي حواري؟ إيش الوجه وش يعني الحواري؟ يعني ما أدري يعني قضية لكل نبي حواري، لكل نبي ما أدري هل يعني هل هذا ثابت في هذا اللفظ. والرسول قال أن حواريه الزبير، ويعني أنا ما أتذكر الحديث، لكن ليس معنى ذلك أن الحواري يصير جمع، قد يكون شخصا واحدا مثل ما قال وحواريه الزبير. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ أي ميت يصلى عليه في المقبرة؟ لا لا لا، هذا لا يصلح ولا ينبغي، وإنما يصلى عليه خارج المقبرة، إما في المسجد وإما مكان مخصص خارج المقبرة. لكن من لم يصلي عليه في المسجد أو في مكان الصلاة يعني يصلي عليه إنسان في المقبرة، سواء يعني قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن. ما حكم من يقول رأيت الله عز وجل في المنام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، وأما غيره غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم يعني شيء يدل على هذا، أو لا نعلم شيء يثبت هذا، ثبت بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث ذاك لكل نبي حواري وحواري الزبير، فما في تنافي، لأن قوله حواري الزبير يعني نص على شخص واحد، فإذا كونه يأتي الرجل معه النبي ومعه الرجل والنبي ليس معه أحد أيضا، النبي ليس معه أحد، قد يكون أحد استجاب له ومات، وقد يكون يعني ما أحد استجاب له، فيكون هذا من العام المخصوص، يعني أنه يعني خارج، يعني كون النبي ليس معه أحد يعني ليس معه أحد يعني هذا من الذي خص. نعم. يقول حاج احتلم في نومه ليلة الوقوف بعرفة ولم يغتسل، فما حكم حجه؟ الحج صحيح لكن يجب عليه الاغتسال، حجه صحيح لكن يجب عليه الاغتسال، ولا يصلي إلا وقد اغتسل. يقول هل يجوز أن نحفر عدة قبور لتكون جاهزة إذا مات أحد؟ هذا شيء طيب، وجود قبور مجهزة من أجل أن يدفن بها فيها أحد عند الموت هذا شيء طيب، يعني بدلا من كون الجنازة تجلس في المقبرة والناس يجلسون يحفرون القبر، أقول هذا العمل هذا طيب، يعني كون يحفر قبور جاهزة ليدفن فيها الأموات عندما يؤتى بهم إلى المقبرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.